ثم قال البارئ، والبارئ سبحانه من أسمائه، قال الله جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور. البارئ من أسمائه جل وعلا. وما هو البارئ؟ هو المنشئ للأعيان، هو الخالق، هو المنشئ لهذه الأجساد وللذوات. ولذلك ما الذي يستفيده العبد من هذا الاسم ومن دلالة هذا الاسم؟ أولا يلتجئ إلى الله جل وعلا لأنه الخالق المدبر للكون المتصرف فيه، الخالق المدبر المتصرف في هذا الكون، فيصبر على أقداره وقضائه ويلتجئ إليه سبحانه جل في علاه، وكذلك يبعد عن الإلحاد في أسمائه فيثبت له هذا الاسم الذي سمى الله جل وعلا به نفسه ويدعوه به